رايه هي رايه هي رايه هي رايه هي راية تآلفنا منصورة دعوتنا راية تآلفنا منصورة دعوتنا بالحب والتآخي نبني اسم غايتنا بالحب والتآخي نبني اسم غايتنا رايه هي رايه هي رايه هي رايه هي راية تآلفنا منصورة دعوتنا راية تآلفنا منصورة دعوتنا بالحب والتآخي نبني اسم غايتنا بالحب والتآخي نبني اسم غايتنا واحد الله واحد الله واحد الله واحد الله وحد به نمضي لا نبالي المنايا وحد به نمضي لا نبالي المنايا وحد به نمضي لا نبالي المنايا وحد به نمضي لا نبالي المنايا راية هي غاية هي راية هي غاية هي راية تآلفنا منصورة دعوتنا راية تآلفنا منصورة دعوتنا بالحب والتآخي نبني اسم غايتنا بالحب والتآخي نبني اسم غايتنا بالحب والتآخي نبني اسم غايتنا بالحب والتآخي نبني اسم غايتنا بالحب والتآخي نبني اسم غايتنا بالحب والتآخي